وصلنا إلى أمرنا خط ما اشتطر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فهذه قراءة في تعليقات الجلية على شرح المقدمة الأولونية شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله بمعرفته وهذه إشارة منه إلى العالمية. خامسا قال الناظم رحمه الله ركز. المراد بقوله ركز الترتيب المجري والنحاة عندهم التراتيب وأنواع ترتيب الإضافي وترتيب الإسنادي وترتيب المجري. أولا الترتيب الإضافي هو الجاري بين المضاف والمضاف إليه كما لو قلت هذا كتاب فلان. نعم هذا يسمى ترتيب إضافي. ترتيب إضافي يكون باعتبار عندنا كلمتان مضاف ومضاف إليه. يبقى هذا ترتيب ترتيب إضافي. هذا كتاب فلان. نعرف هذا كتاب فلان لأراضي. هذا هذا اسم إشارة مبنى على إيه؟ مبنى على إيه؟ ليه؟ هذا مبنى على الضم؟ طب مبنى على إيه يعني إيه؟ مبنى على إيه؟ يعني لما أقول لك مبنى على إيه؟ معناه إيه؟ هتعرفه إزاي؟ يشوف الحركة الحركة الأخيرة. هذا حركته إيه؟ لا سكون كل هذه الألف المادية والواو المادية والياء المادية هذا مبنى على السكون. يبقى الاسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع مبتدا هذا. طيب كتابه بدل طب ملتبس عليه خبر المبتدا مشهور بالضبط هذا كتابه وكتابه مضاف وفلان مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر. طيب هذا يسمى ترتيب ايه اضافه. طيب هات ترتيب الاضافيه من عندك هات ترتيب الاضافيه ها غلام زيد ها بل مكر الليل ان هذا. طيب طيب ماشي كمل. الثانية الترتيب الإسنادي وهو ما ترتب من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل. فهذان النوعان أي المرتب ترتيبا إضافيا والمرتب ترتيبا إسناديا ليس لنا فيهما دخل لأن المرتب ترتيبا إضافيا يكون إعرابه على حسب العوامل. يقول الترتيب الإسنادي هو مرتب مبتدا وخبر أو فعل وفاعل زي إيه؟ يجب أن أقول فتح الله فتح الله على اسم واحد فتح الله أو إيه حضر موسى هذا تركيب إيه تركيب مجلس اللي إحنا نأخذ الآن تعبط شر هذه اللي يكون فيها خبر أو فيه إيه نعم. مثال المركب التركيبة الإضافية إذا قلت جاء غلام زيد فغلام زيد مركب التركيبة الإضافية وأراده غلام فاعل وهو مضاف وزيد مضاف إليه. ومثال المركب هذا إيه؟ مثال مركب جاء غلام زيد نعم فغلام زيد مركب التركيبة الإضافية ماشي. ومثال المركب التركيبة الإسنادية شخص اسمه زيد قائم فهذا يعرض شخص يعني انت لو خلطت الاسم شخص نعم هو لو فرضنا يعني نعم فهذا يعرض بحركات مقدرة على آخره فتقول جاء زيد قائم يعني جاء المسمى بهذا الاسم. وإعراب هذا المثال زيد قائم فاعل يعرض على الاسم المخصص. ليه؟ لان هو اسمه كده. نعم. زاء فعل ماض وزيد القائم فاعل مرفوع بضخمة مقدرة على اخره منع من ظهورها الحكاية. مثال اخر على المركب تركيبة اسنادية يوجد رجل يعني شكل يعني تركيب كده زي انه القائم العرشي تعرض على بهذا لكن هو التركيب هذا هو الفاعل تركيب هذا هو الفاعل ولذلك يقدم المقدرة على اخره منع عن ضرورية الحكاية هي حكاية قولك ايه زيد القائم. نعم. مثال اخر على المركب تركيبة اسنادية يوجد رجل يسمى شاب قرناها تقول رأيت شاب قرناها ومرضت بشاب قرناها فيبقى شاب قرناها يا بيه رأيت شاب قرناها مقرون به. نعم. المهم أن كما تقول رأيت محمدا وتقول مرات بشاب قرناها كما تقول مرات بمحمدا يبقى شاب قرناها اسم مجهول سبعه بايه كثره مقدره منع من ضرورة الحكاية شاب قرناها ما هذا تركيب شاب قرناها لو انه خلاف هذا هتعرف شاب في الماضي مبني على الفتح وقرناها نعم قرنا فاعل مقروء على رفعه الالف فهو مبارك والهاء مرنوطة مع السكون في الحال جواب المبارك ليه؟ لو انت فاعل معاه لكن لما شاء قرنا صارت علما لهذا التركيب خلاص. نعم. المهم ان المراد جاب الحق محمد جاب الحق مثلا فمثلا اتى جاب الحق بكذا يبقى جاب الحق اصبحت اسما علما. نعم. وكل فاعل جاب الحق فاعل عرفش نطق ليه. نعم. المهم ان المركب ترتيبا اضافيا والمركب ترتيبا اسناديا ليس فيهما تدخل لان المركب ترتيبا اضافيا يعرب حسب العوامل والمركب ترتيبا اسناديا يعرب الحركات المقدره على اخره منع من ظهورها الحكايه. ثالثا الترتيب المبني وهذا الذي يشير اليه الناظم في قوله ركب يعني ان من انواع النور الصرفي ان يكون مركبا تركيبا مبنيا. والترتيب المبني هو ان تاتي بكلمتين فتجعلهما كلمه واحده مثل حضر موت فهذه كلمه مركبه من كلمتين من حضر وموت. ومثال ذلك ايضا بعلبك بعد فهذه مركبة من دع وبك والعلم مركب ترتيبا مبنيا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر كذلك بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينفرد والمانع له من الصفه العالمية والترتيب المبني. تقول سافرت إلى حضرموت سافرت فعل وفاعل إلى حرف جر وحفر موت اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينفرد والمانع له من الصرف العالمية والترتيب المزيد. نعم. وهل الوصفية تؤثر تقول إلى حفر موت تبقى مجرور عن ضمير فتحة نيابة عن الكسرة لأنه معنى من الصرف ما عرف المنع من الصرف؟ الوصف الجملة. نعم. وهل الوصية تؤثر في ذلك الترتيب؟ الجواب لا، الترتيب عالمية فقط. نعم. ثالثا يعني ليس وصفا انما هو علم علم على بلد حضر ناصر علم على بلد. نعم. فالترتيب العالمية مع التركيب الايه؟ الموت. نعم. ثالثا قال الناظم رحمه الله وزد اي زد الالف والنون تخلص من مختوم بالف ونون زائدتين وهو مفرد فهو ممنوع من الصرف ان كان علما او صفه. مثال العلم سليمان سلمان وهكذا. قال الله تعالى ولسليمان الريح عاصفه لسليمان بالفتح مع ان اللام حرف جر لان سليمان اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالميه وزياده الالف والنون. وتقول عن سلمان الفارسية الفارسي سلمان بالفتح لأنه اسم ممنوع من الصرف سلمان الجرد. ما هي تجربة فارسية؟ فارسية صوت سلمان لمصنع فارسية صوتها هل صوتها سلمان فارسية ولا فارسية؟ طب انت ليه؟ مش كتب هذا المصنع؟ لأن الفتحة هنا في سلمان نيابة عن الكف عندما تأتي بصفة تكون صفة للمحل المحل هو التجار تدخل سلمان فارسيين نعم عن عمر ابن الخطاب نعم. وإذا قال قائل ما الدليل على أن الألف والنون داخلتان؟ فالجواب أما بالنسبة لسلمان فهي من سلمة وسلمة ثلاثة حروف وسلمان خمسة حروف إذا يوجد حرفان جاهلان هما الألف والنون. وبالنسبة لسليمان نفس الشيء فهي من سلمة أيضا وسلمة ثلاثة حروف وسليمان مكونة من ستة حروف آخرها ألف ونون زائدتان. المهم أن كل اسم عالم فيه زيادة ألف ونون فهو ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. نعم أي اسم في ألف ونون؟ سلمان، عثمان، مروان، حسان، كله علمان. نعم. وبالتالي زيادة الألف والنون في الصفات تكرار فهي وصف وفيها زيادة ألف ونون لأن تكرار مأخوذة من تكرة وكثر ثلاثة حروف وكثران خمسة حروف إذا فيها زيادة الألف والنون. إذا نقول إن كثران اسم لا ينطرق والمانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون. نعم يبقى احنا خدنا كم حالة الآن بإضافة إلى الفراغ خدنا المركب أي نوع من التركيب؟ تركيب المنزل. طيب وأخذنا جزء من نعم. ومثال ذلك أيضا عطشان فهي الفرق بين عطشان وعثمان في عالمية ودوسية عطشان صفة وعثمان علم لكنهما يشتركان في لأن الفرق لأنهما مختومان بالألف والنون. عطشان فهي اسم لا ينفرد لأنه وصف فيه زيادة ألف ونون مثال ذلك أيضا قصبان فهي مأخوذة سابعا قال الناظم عزمته يعني رحمه الله الاسم الأعجمية فهو يجر بالفتحة لكن بشرط أن يكون عالما زائدا على ثلاثة أحرف فإن كان على ثلاثة أحرف ساكنا وسط فإنه ينطلق. مثال ذلك إبراهيم اسم أعجمي ونيابة يجر بالفتحة لأنه علم زائد على ثلاثة أحرف قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم ولم يقل إلى إبراهيم لأنه اسم لا ينطلق والمنع له من الصرف العلمية والعلمة. مثال آخر إسماعيل يجر بالفتحة لأنه علم أعجمي قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ولم يقل وإسماعيل لأن إسماعيل عالم أعجمي زائد على ثلاثة أحرف. فإذا سبقا ذكرنا أنه يستثنى من الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف ما كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط فإنه يصرف ويجر بالكسرة مثل نوح ولوط وهود. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذا نوح مع كونه أعجميا إلى أنه صرف العلة أنه ثلاثي ذاكر الوقت إذا العالم أعجمي ونوع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوقت. وقال تعالى في لوط ولوطا آتيناه حكما وعلما فكل من نوح ولوط منصرف لأنه منور ولو كان غير منصرف لم ينور. وقال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود ولم يقل ألا بعدا لعاد قوم هودا، بل قال قوم هود منونة مجرورة من كثرة الأمة هودا بلا سي ساكن الوطن. إذن استثنى من الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف كل ثلاثي ساكن ساكن الوسط بينه ومنطلق ولو كان أعجميا. وليعلم أن أسماء الأنبياء منها ما هو مصروف كصالح وشعيب ومحمد، لأنها أسماء عربية قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، ومنها ما هو غير مصروف، وذلك إذا كانت أعجمية وقد تجاوزت ثلاثة حروف. فإن كانت الكلمة العجمية غير عالم فإنها تترك لفوات الشرط، لأن اشترطنا أن تكون عالما. ويقال إن علي بن أبي طالب سأل شريحا عن مسألة في العدة، وهي أن امرأة ادعت أن عدتها تمت خلال شهر وعدة المرأة ثلاث حيض. قال علي لشريح نقض فيها. قال شريح إن جاءت بينة من بطاقتها، إن جاءت بينة من بطاقة أهلها ممن يعرف دينه فإنها تقبل. فقال له علي قارون، قارون كلمة رومية معناها في اللغة العربية جيد، وهي مصروفة لأنها ليست علما، ونحن نشترط في الأعجمي أن يكون علما. نعم، لكن الأفضل قالون على إن العلم مثلا كقالون عن نافع يرى إيه من يوعى الله أكبر. فقال إن جاء ببينة على ذلك فيصدق، لأن المرأة ممكن تنتهي عبا في شهر المنف على ولا يتزم الحمدلة بهذا على أكثر مدة للحيض، وكذلك مدة الطهر بين الحيضتين، فعندهم يوم وليلة هذا أقل مدة لديه بالحيض، وأكثر فترة بين طهرين 13 يوم. فلو نال حاضر اليوم يوم 11 ثم تطهر، طهرت 13 يوم يبقى كم؟ 14 يوم. 15 حاضر، طب حلو دلوقتي، وبعدين طهرت 13 كم طهر؟ ثم حاضر يوم بقى كده كام؟ 28. ثم حاضر يوم كده القرض، كده القرض يبقى العدة القرض ثلاث حيض، واحد وبعدين 13 وبعدين 14 يبقى 15 لو حيضة ثانية، وبعدين 29 حيضة ايه الثالثة، يبقى كده القرض العدة. نعم. قال استفدنا الآن أن العزمة لا تكون إلا علما، يعني لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت علما. أما الوقتية والعزمة فلا تمنع الكلمة من الصرف بحذرها. ومما سبق يصرف أن كل من العلمية والوقتية علة تابعة لغيرها ليست علة مستقلة. ويمكن يعني هو كلام بالعلم، بالعلم وإيه؟ علمية وإيه؟ ودوة وصفية ونصفية وإيه؟ نعم. ويمكن تلخيص هذه العلل التسع السابقة هكذا. تمام. ثلاثة يكتفى فيها بعلة واحدة. انتبه هذا التقسيم عشان مش فاكر الآن. صيغة منتهى الدخول. نوع من الصرف، من الصرف يكون تسع علل. طيب. التسع علل مقسمة. ثلاثة يكتفى فيها بعلة واحدة. وهي صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة. وما صيغة منتهى الجموع؟ لا مش هدول إجابة جماعيات كل تلك بعضهم. ها؟ أي نعم، يعني مين يجب عند الآية حقاني أو إيه أو الثلاثة إذا كان فاشلا غلط. أقول مقامش، قناديل، مساجد. هذه مثالة يلا عبد السلام من نعمة الخط للسؤال في الترجمة تقول ايه؟ فتحته؟ وبس نقف. هات جملة ثانية. فتحته بمفاتيح جديدة ولا جديدة؟ جديدة. طيب ثاني ألف التأنيث. ألف التأنيث المقصورة. مثال إيه ألف التأنيث المقصورة؟ ألف التأنيث المقصورة اللي هي تنتهي بحمسماء الألف اللازمة، هي تخفض ألف فهي وتنطق ألف. سلمى وهدى وبشرى. هات مثال. أختي سلمت على سلمى أختي. تعرف سلمى يبقى اسم مجرور وعلامه تجاريه الفتحه منقطعه على الخير. منع منظوريه. منع منظوره كنت في الف لميس مقصوره. منع منظوره ايه؟ تعذر ولا افتقد؟ تعذر. طيب الف التأنيث الممدود هل الثالث؟ إذا المؤنث المنتهي بألف التأنيث مقصورة، المؤنث المنتهي بألف التأنيث الممدودة. الممدودة دي إيه؟ ها؟ أسماء خضراء إلى آخره. نعم. طيب هات مثال. خطرت في أسماء بنت أبي ذر خطبة جاية حضران. ماشي. طيب هذه الثلاثة إذا الثلاثة يتصف فيها بعلة واحدة اللي هي صيغة مثال جموع ألف تأمير المقصورة الاسم المنتهي بألف المقصورة الاسم المنتهي بألف تأمير الممدود. نعم. قال ثلاثة أيوة ثلاثة لا بد فيها من العلنية مع علة أخرى والوصية لا تعد وهي التأنيث اللفظي أو المعنوي. نعم. اثنين العزمة. ثلاثة التركيب والمزيد. يبقى التأنيث اللفظي يبقى علم مؤنث. علم أعجمي. علم مركب تركيب مزيد. يبقى مع العملية نضيف عدة التأنيث اللفظي اللي هي العزمة اللي هو التركيب بالمزيد. نعم. قال وثلاثة لا بد فيها من العلمية والوصية مع علة أخرى. نعم. وهي وزن الفعل أن يكون العلم على وزن الفعل أو الصفة على وزن الفعل. جاء صفة أو جاء علم لا بد أن يكون على إيه؟ مع يعني مع وزن الفعل يكون ممنوع من الصرف. زي يزيد. يزيد. نعم. من العزم. نقول جاء يزيد ولا جاء يزيد بالتنوين ولا بالضم بس من غير التنوين؟ بالضم فقط. ليه؟ ممنوع الصرف لأي علة؟ العلمية مع وزن الفعل. طيب العزل وما العزل؟ وما العزل؟ ها؟ أن يعزل عن وزن وزن أخر. مثال عمر فهو معزول به عن إيه؟ عن. ومثال في الصفات في الوصية في الوصية. ها؟ أخرى و ومثنى. طيب زيادة الألف والنون اللي احنا اخذناه لها عثمان او عثمان او كده. اذا هذه عندنا كام؟ تسعه. كل ثلاثه في مجموعه. ثلاثه المتصف فيها بعله واحده. ثلاثه مع العلميه. ثلاثه مع العلميه والوصفيه. طيب يا شيخ عادل. ها؟ ما تفع إلا يقول أنا شنو اللي يقول يتغرب على طول يتغرب جايز. هذا القسم ده يقول الثلاثة القسم يقول ثلاثة والقسم يقول ثلاثة ما هو القسم ده ثلاثة الأول إذا قالوا يمثل غدا ومعصر فيش فرق كثير هاي الثلاثة الأول بيتفقوا فيها بعيلة واحدة ها كيف أفضل جمعين اثنين ألف كمش المقصور ثلاثة ألف كمش خلاص هذا القسم هذا الثلاثة في المنبات مش عايزين الكلام هذا صدع ها لا احنا الثلاثة دول بنحطهم تحت ايه العالمية مع ايه اللي هي عامية مع ايه بينهم معنى ومرضي و العجمة تركيب المنزل طيب ثلاثة الأخيرة العالمية مع والوقتية مع ايه مع الاثنى الكلية والجساج حد جسد